يقول أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. إذن الأصل في الموضوع طيب القلب. نعم. لكن طيب القلب هذا ما يشفع لي إني أنا ما أدرب لساني أو جارحتي لكي تكون بمستوى القلب. ساعات الأم تكون في مستوى عالي من الطيبة والحب لذلك الولد، ولكن ما عندها فن الوعظ، وبالتالي ترفض لأنها واكبت موعظتها مع ماذا؟ مع علم المطرقة، ولذلك ترفض. إذن ممكن نلخص هذه المقدمة ونقول إن مصدر الموعظة قلب الواعظ، ومصب الموعظة القلب الموعوظ، ووسيلة النقل بين القلب الواعظ والقلب الموعوظ جارحة اللسان. إذن هذه رسالة لنفسي أولا والإخوة المستمعين، لا بد من تعلم تقنية استخدام جارحة اللسان وكيفية التعامل معها. فالإنسان الذي ملك لسانه ملك قيادة نفسه وملك قيادة الآخرين قطعا. إذن ما هي المسؤولية الاجتماعية للواعظ؟ الواعظ الإيجابي المفيد لعمران الأرض ينتهي أولا من أداء واجبه نحو ماذا؟ نفسه. أول ما يبتدأ الواعظ نحو نفسه، فيعظها ويؤدبها، ثم ينتقل لماذا؟ ليدفع مصاريف الاجتماع بالآخرين. لماذا؟ لأنه يحبهم ويؤثر أن يعيش معهم ويمارس دوره في الحياة من خلال خلية المجتمع، من خلال أسرته وعمله إلى آخره. وبالتالي الإنسان في هذه الحالة هو وعظ نفسه ويحب يعيش مع الإنسان الآخر، وعليه أن يدفع المصاريف. المصاريف هذه عن طريق معادلة الدعوة إلى الله. إذن الإنسان مدام قرر يعيش مع الإنسان الآخر لابد أن يدفع مصاريف هذه الدعوة عن طريق معادلة الدعوة إلى الله. ما هي معادلة الدعوة إلى الله؟ يقول رب جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كان شوف معادلة الدعوة إلى الله تساوي حب زائد مسؤولية زائد معلومة زائد وسيلة مواصلات. الإنسان لابد أن يكون يحب الإنسان الآخر حب مسؤول، ولازم يكون عنده معلومة صحيحة، لكن المعلومة الصحيحة لابد أن لا نضرب بها رأس أحبائنا وندميهم، إنما التقنية المضبوطة أني أحجز لهذه المعلومة تذكرة صحيحة في وسيلة مواصلات مناسبة لذلك الإنسان الموعود. والوعظ في الواقع هو أحد وسائل المواصلات. من المعادلة هذه نستنتج وضع الوعظ فيها. وسيلة المواصلات هذه احنا قلنا هي عبارة عن 16 وسيلة، تكلمنا منها عن القدوة والضمير الحي والآن موعدنا. إذن الوعظ هو أحد وسائل المواصلات التي قد تناسب سفر بعض المعلومات إلى بعض عقول إلى بعض الناس، ولكن لهذا الوعظ للناس لياقة وآداب لابد أن يلتزم بها متبني هذه الوسيلة لمعلومته المسافرة إلى عقل الإنسان الآخر. إذن حب المسؤول للإنسان الآخر زائد معلومتي الصحيحة ما تشفع لي إن يكون عندي عطب بوسيلة مواصلاتي. مثل اللي عنده كنوز يريد أن يوصلها الأولاده ولا يستطيع لأنه ما عنده وسيلة مواصلات. نأخذ مثال آخر، أنت كأب عندك وجبة طيبة رائعة في البيت وتريد أن توصلها لبيت ابنك المنفصل عنك، تحتاج إلى ماذا؟ سيارة. طيب لو ما كان عندك سيارة، هل يمكن للوجبة هذه الطيبة يكون لها أقدام وتسير بمفردها إلى بيت ابنك؟ لا طبعا. وكذلك المعلومة، فتحتاج إلى وسيلة مواصلات. فإحنا نهتم بالحب، نهتم بالمسؤولية الحب المسؤول، ونهتم بالمعلومة الصحيحة، بس ننسى إن المعلومة لا تملك أقدام تسير عليها، تحتاج إلى وسيلة مواصلات لكي تنقل، وأنا ما أملك عقل الإنسان الآخر. دائما نقول إن في رؤية المنهج هناك حقيقتان، إني لا أملك عقل الإنسان الآخر أي واحد، اثنين هناك مسافة بين عقلي وعقل الإنسان الآخر. إذن لابد من استخدام وسيلة المواصلات المناسبة لذلك العقل لكي أحجز لمعلومتي تذكرة في هذه الوسيلة وأقول لها في أمان الله، عسى الله أن يفتح عقل ذلك الإنسان ويستقبل ويستضيف معلومتي. طيب نرجع إلى قلب الموضوع ونقول ما هي اللياقة التي لابد للواعظ أن يقوم بها في مسؤوليته الاجتماعية في مجلس الوعظ، أو بصياغة أخرى ما هي آداب الوعظ في مجلس الوعظ. في من مرجع تحفة الواعظ في الخطب والمواعظ يقول لنا الكاتب آداب الوعظ في المجلس، فيقول: واحد من آداب الواعظ في مجلس الوعظ أن لا يتصدر للوعظ حتى يصير أهلا له. عن الشبلي قال: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. إذن لابد أن يكون هناك جمال الجوهر بالحصول على العلم النافع كبداية للوعظ. 2- إذا عزم على مجلس الوعظ تطهر من الحدث والخبث وتنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. إذن في البداية حرص الإسلام للوعظ جمال الجوهرة، يكون عند المعلومة الصحيحة. 2- لابد المعلومة الصحيحة أن تكون داخل محتوى واعظ جميل المظهر، إذا امتلكنا جمال الجوهر وجمال المظهر. كان مالك رحمه الله إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه، ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، وقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث أن يجلس بارزا للحاضرين ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح، ويتلطف بالباقين ويكرمهم بطلاقة الوجه. إذن هنا يكون جمال المجلس لياقة مجلسية مع من؟ مع الحاضرين، باستخدام لغة الجسم من التبسم وكل ما تعني كلمة لغة الجسم من تفاصيل سوف نتكلم إن شاء الله عنها فيما بعد إن الله كتب لنا. 4- ما استحبه بعض العلماء أن يبدأ بقراءة شيء من كتاب الله تعالى تيمنا وتبركا، واستحب بعضهم كذلك أن يختم الدرس بالرقائق حتى يفيد الحاضرين تطهير الباطن. بمعنى آخر التثبت من وضوح الهدف من الجلسة. لما الواحد يبدأ بكتاب الله وينتهي أيضا برقائق وأيضا في كتاب الله، ماذا يريد أن يقول هنا الواحد؟ يريد أن يوضح الهدف للموعوظ. انتبه يا موعوظ، ما هو هدفي من الوعظ؟ مو يبدأ في موضوع معين ويغرق في التفاصيل. ممكن الإنسان الواعظ يبدأ بشكل معين في هدف معين ثم يغرق في التفاصيل فيبتعد عن ماذا؟ عن هدفه من الوعظ. ولذلك السلف الصالح وعلمائنا كانوا يبدون في كتاب الله وأيضا ينتهون في الرقائق وإذا أمكن كتاب الله وسنة رسوله. لماذا؟ لدائما تحديد المسار ومعرفة الهدف بالنسبة للواعظ والموعوظ ولا يغرق في التفاصيل. الأدب الخامس أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب. أي بمعنى آخر يستفيد أني أقول للواعظ لا تحرك إيدك أكثر من اللازم، أو لا تستخدم لغة الجسم أكثر من اللازم. لماذا؟ لأن الوعظ عبارة عن فكر زائد إيصال، صح ولا لا؟ الفكر هو هدفي والإيصال وسيلتي، فعندما تكون الحركات أكثر من المطلوب هذا يعني أن الوسيلة تعملقت على حساب تقزم الهدف، وبالتالي يكون هناك تشتيت للفكر ويبتعد الإنسان عن هدف الجلسة. إذن الإسلام يطلب من لغة الجسم وحركات الواعظ أن تكون محفزا ودافعا لإيصال الفكرة، لكن إذا الإنسان استخدم هذا اللغة الجسم واليدين بشكل أكثر من المطلوب، الإنسان المستمع ينسى الهدف وينظر ويركز على الحركات، وبالتالي استخدم يدي بطريقة فاقت الهدف. النقطة السادسة تقول في أداب الوعظ أن يصون مجلسه عن اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء في مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة. طبعا النقطة هذه مهمة جدا، أني أحمي المجلس من عطب الكلمة المتداولة، فالكلمة سلاح ذو حدين، وعلى الواعظ أن يبتر الحد القاتل للوعظ، ولا بد أن يستخدم دائما الحد المنتج للوعظ. الكلمة الطيبة ما في شك أنها من الوسائل الرائعة للإنتاج، إنما الكلمة السيئة هي باترة للإنتاج وسالبة له. إذن على الواعظ أن يمارس إدارة المجلس، وعلم إدارة المجلس يكون في إدارة النفوس وإدارة العقول. ويقول لنا الكاتب: بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. إذن عندي هدف من المجلس أن نحن نعيش مع الحق، نتعامل مع الحق وننتصر للحق. الأدب السابع شو يقول لي؟ يقول: إذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه فليقل: لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكر من ذلك. فمن علم العالم أن يقول: فيما لا يعلم لا أعلم أو الله أعلم. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فمن العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والأدب الثامن أن يتواضع مع كل مسترشد سائل ويخفض له جناحه ويلين له جانبه. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن التواضع جو نفسي مناسب وصحي لإرسال المعلومة من الواعظ واستقبالها من قبل الموعود. الأدب التاسع أن لا يطيل مجلس الوعظ بل يجعله متوسطا ويقتصد فيه حذرا من سآمة السامع وملله، وأن يؤدي ذلك إلى فتوره وكسله. عن شقيق قال: خرج إلينا عبد الله فقال: أما إني أخبر بمكانكم فأترككم كراهية أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة بين الأيام مخافة السأم علينا، أو قال السآمة علينا. إذن هذه نقطة مهمة جدا، توسط الزمن المختار أو المستخدم في عملية الوعظ لنحافظ على صحة وسرعة استقبال ووصول المعلومة للموعود. لو الواحد طول في الموعظة راح يتملل، ولو كانت سريعة أيضا ما راح يفهمها الموعود. وهذه مهمة جدا في علاقاتنا مع أولادنا، أن تكون الموعظة متوسطة الطول. وقال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ليش؟ لأن صار المجلس وسيلة أكبر من حجمه الطبيعي. الأدب العاشر يقول: إذا أحس الواعظ بملل الناس روح عنهم بالحكايات ومستحسن النوادر والإنشاءات. إذن من المحسنات للجلسة احترام ذاتية المستمع في الإيصال الفكري، والعمل على استخدام محسنات المجلس بحيث أنه ينشط استقبال الموعوظ للمعلومة وينشط فكرة. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: روحوا القلوب وابتغوا لها طرف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال قسامة بن زهير: روحوا القلوب تعي الذكر. إذن لابد الإنسان ينتبه وهو يتكلم في الموعظة إنه يكون كلامه مقبول، والإنسان عنده حد معين من الاستيعاب الاستماع. ساعات أحد يتكلم صحيح كلامه طيب، وهو يتكلم تحس إن أنت تعبان، إن خلاص استقبالك انتهى، ما عندك قدرة على الاستقبال. هو الطاقة ليست فقط في الكلام، إنما أيضا الطاقة في الاستماع. فإذا أنت خلصت أو انتهت طاقتك في الاستماع، خلاص ما يقوم به من وعظ قد جعله هباء منثورا. الأدب الحادي عشر يقول: ما سن في المجلس عند انقضائه من الاستغفار والحمد لله على آلائه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه وقال قبل أن يقوم: سبحانك ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. إذا لازم يكون عندي ختم المجلس بوضوح الهدف من الجلسة، وبحيث أن تطهر العطب اللي قد يكون مر في الجلسة أثناءها من خلل الكلمة وعطبها. إذن بالكفارة، لأن قد يكون قد استطاع الشيطان والأمارة والهوى النفاث لبعض الكلمات المستخدمة. فالواحد لما أبدي أركز على الهدف وأنتهي بإني أذكر الهدف. أول ما نبدي بالوعظ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدي بآيات الذكر، أو بأن الإنسان يذكر ربه ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتشهد إلى آخره، من البداية الخطبة اللي تبين لي وضوح هدف من ذلك الواعظ. وفي النهاية أيضا أركز على الهدف. لماذا؟ لأبين أن لقد قدمت لهذا المجلس من أجل هدف معين. إذن وإذا حدث بينهم بالنص أي شيء، فأقوم بعملية الاستغفار، لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، والنفس الأمارة ما ممكن أطردها، إنما ألجمها وأحجمها، والهوى يعشعش في العقل، وإلى آخره من أعداء الذات الداخلية والخارجية. إذن حياة الإنسان تبدأ وتنتهي بتحديد الهدف بداية ونهاية. ولنشوف إحنا الكلام اللي موجود بالخطبة إنك أنت تبديها بذكر الله وتنهيها بذكر الله، هو عبارة عن حياة الإنسان بداية ونهاية. سواء الخطبة قد تكون دقائق، لكن حياة الإنسان أيضا لها بداية طيبة معرفة الهدف، ولها أيضا نهاية معرفة الهدف. أول ما يقوم به الوالدين بعد ولادة الطفل ماذا؟ الأذان والإقامة. إذن أنت تسمع الولد أو الطفل المولود الجديد التوحيد، أهم شيء عندك أنك توحد الله، وبالتالي أول ما يسمع لا وعي الطفل هدفه في الحياة التوحيد، وفي نهاية حياته أيضا يوحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يطلب من الإنسان الذي يحتضر أن يتشهد. إذن بداية دخول الحياة أحدد الهدف، ونهاية حياة أيضا وركز على الهدف الذي بدأ منه. إذن المسلم محدد الهدف بداية ونهاية. البداية مدخلات في بداية حياته أن يرضي الله دخول الجنة، ونهاية أيضا مخرجات حياته أن يتمنى أن تكون حياته كلها هي عبارة عن رضا الله. طيب وفي الوسط أبدي بالتوحيد وأنتهي بالتوحيد، وفي النص؟ في النص قانون نبوي في العمل، كل ميسر لما خلق له. لماذا؟ لتحقيق الإبداع الذاتي للوصول إلى الهدف باستخدام الوسائل المتاحة والقدرة على التسيح بينها واستبدالها بشكل اقتصادي للوصول إلى الهدف بأقصر الطرق وأقل الجهود. إذن كل واحد فينا ما هو صورة طبق الأصل للآخر، إنما كل إنسان ميسر لما خلق له. حتى أولادنا ما هو مطلوب منا يكون نسخ منا طبق الأصل، إنما كلنا نتفق على الكتاب والسنة، إنما مساحات الإبداع متوفرة في كل طفل وفي كل إنسان. إذن مجلس الوعظ يبدأ بآيات الذكر وهي مدخلات، في النص عبارة عن إبداعات الواعظ الميسر له في الدنيا، وينتهي بدعاء المجلس في مخرجات. هذه البداية والنهاية والوسط أيضا ما يقوم به الإنسان في حياته. ومن الأشياء المهمة اللي لازم ننتبه لها في عملية الوعظ الكلمة والنية، النية في الوعظ والكلمة في الوعظ. علماء الإدارة يقولون لنا شيء لطيف، يقول إن للمحاور جدولين أعمال، أو بمعنى آخر الإنسان عندما يقوم في إدارة شركة أو إدارة مؤسسة أو يكون دائما عنده جدولين أعمال في كل مهمة يقوم بها، جدول رسمي صريح وجدول خفي لا يعلن عنه. الجدول الرسمي هو ما يتلفظ به من كلمات مرتبطة بمضمون صريح، يقول للموظف عليك أن تقوم بكذا 1 2 3، هذا الجدول الرسمي الصريح. وعند جدول غير رسمي خفي، وهو ما يريد إيصاله من مفاهيم ضمنية مستترة مع رسالته الرسمية. يعني المدير يقول لك بعض الأوامر، لكن هو ضمنا يريد مع هذه الأوامر الرسمية هناك أشياء خفية في نيته تتحقق مع تلك الأوامر. أنا أعطيك مثال، لما رئيس يقول حق للمرؤوس عليك أن تعمل مع الموظف الجديد، هذا أمر، هذا جدول رسمي معروف، امتثل لأمر الرئيس بأنك تعمل مع الموظف الجديد. قد يكون هناك جدول خفي يقول أعطي خبرتك للجديد لأني سأستغني عنك، فهذا لن يعلن عنه، هو جدول أعمال خفي موجود في نية مدير الأعمال. وفي الإسلام ننتبه إن في الإسلام الكلمة الصادقة هي الجدول الرسمي لأعمال الخطيب. أيضا الخطيب عنده جدول أعمال رسمي، في عنده جدول أعمال خفي. ما هو جدول الأعمال الرسمي للخطيب؟ الكلمة الصادقة. صوروا خطيبه ما عنده كلمة صادقة، إذن لابد للخطيب أن يتملك جدول أعمال رسمي هي كلمته الصادقة. والنية، نية الواعظ هي الجدول الأعمال الخفي الذي بصلاحه يصلح الجدول الرسمي. من غير نية طيبة ما منا فايدة كلام الطيب، ها كل رياء. إذن فضمن الإسلام صلاح الجوهر وصلاح المظهر، فكملت بذلك كلمة الوعظ الإسلامية. جدول أعمال رسمي متمثل بماذا؟ بالكلمة الطيبة. جدول أعمال خفي متمثل في النية الصالحة. ما أجمل الوعظ الإسلامي، فهو الوعظ الأمثل الكامل في الدنيا لكمال ماذا؟ الجوهر وكمال المظهر. إذن دائما لازم أنتبه أن هدف الواعظ هو إيصال الحق للموعود. لو ما كان عنده هدف ذلك الواعظ معناها كلامه كله رياء ونفاق. وعبر التاريخ وعبر السنن الكونية من اللي الذي يهاجم ويحاصر؟ دائما هل أنت الحق الذي يهاجم ولا الباطل؟ دائما الحق هو الذي يهاجم، ومع ذلك هو بفضل الله عز وجل هو المنتصر بقول الرب جل وعلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويقول الرب جل وعلا أن تنصر الله ينصركم، ويقول عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا في شرط، إذا ولا تهن ولا تحزنوا يعني لا أحباط، وبعدين أيضا لا تهنوا لا أحباط ولا تحزنوا لا تعاسة. بل عمل دؤوب واستمرارية في المجاهدة. لماذا؟ للوصول إلى ضالة ذلك الوعظ ألا وهو الحق. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الباطل يهاجم؟ في الواقع الباطل يهاجم، ولكن آفة الباطل تأكله، وهي كافية بإذن الله تعالى كسنة كونية لقتله وإزالته. لكن أحارب الباطل، لا أحارب، لازم أحاربه، أحارب الباطل لأنه يعيقني من الوصول إلى هدفي. فإذن علي أن أدعو إلى الله لكي يتحول هذا الباطل بإذن الله تعالى إلى حق يسير معي في الطريق فلا يشاكسني. إذن على الواعظ أن تكون موعظته انتصارا للحق وليست انتصارا للذات. لماذا؟ لأن الانتقام والانتصار للذات الأمارة ما هو إلا علامة على التقهقر الضعفي الرهيب لذلك الواعظ. سؤال يطرح نفسه، من هو أحسن واعظ في العالم؟ أو من هو السقف التربوي في الواعظ؟ وأين يملك أفضل تقنية عمل نشاهدها وندرسها في العالم للواعظ؟ هو من؟ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سيد البشرية جمعاء ومعلمها. هو ما في شك هو الواعظ النموذجي. لماذا؟ لأنه كان ينتصر للحق ولا ينتقم لذاته قط، وينظر للمخطئ نظرة المحب المشفق. الواعظ هو جزء من المسؤولية الاجتماعية في التواصي بالحق والتواصي بالصبر. طيب والحماس؟ الحماس هو وقود الكلمة للوصول إلى عقل الإنسان الآخر. إيه الكلمة الواحد يقولها، لكن مع الحماس تسرع وصول، كأن أنت سيارتك لما تحط فيها وقود أكثر وتضغط على يسمونه مكباس البنزين أو الوقود أنت تسرع أكثر. أكيد. هكذا أيضا الحماس. إذن الخطبة هي الموعظة الاجتماعية التي تربط بين الفرد والجماعة. والفرق بين الخطبة الوعظية والنصيحة، لاحظ أن الوعظ وسيلة تربوية والنصيحة أيضا وسيلة تربوية، لكن الميزة التي تتفوق بها الموعظة كوسيلة مواصلات إلى الجموع أو المجموعة من الناس عن النصيحة أن الموعظة تخاطب القلوب والمشاعر الوجدانية، والمشاعر الوجدانية هذه يشترك بها الجمهور ككل بغض النظر عن مستوياتهم العقلية، وبالتالي يسهل على الخطيب أن يعظ ليصل إلى قلوب جمهوره بسرعة لأنه يخاطب مشاعر، والمشاعر هذه مشتركة بين الجميع. ولكن النصيحة كوسيلة تربوية صعوبتها أنها تخاطب تناقضات وفروقات فردية رهيبة في أي مساحة، في الفكر المختلف بين الناس وبين القدرات المختلفة في التفكير والاستيعاب. فقد يصعب التناصح مع جموع الناس باختلاف إدراكاتهم العقلية. يعني نلاقي دائما النصيحة لأنها حجج عقلية، لأن النصيحة مباشر مطلوب مني في الإسلام، لما أنصح أنصح بالسر، لأنه النصيحة عبارة عن إرشادات مباشرة وحجة وعقل، وبالتالي سهل جدا أنك تصل إلى المغزى، فيها نوع من هدر ماء الوجه. لكن الموعظة بين الجمع أسهل لأنها تخاطب قلوب، لأنها تكلم عقول. لما تكلم ولد وتقول له أنت تشرب مخدرات، ترى هذه المخدرات راح تقتلك، يعني معناه أنت هدرت ماء وجهه، أنت راح تفشل. هاي كلام كله حقائق. لكن لما تقف أنت وتنصح بين الجموع وبين الجمع الشباب تقولوا ما نحبكم، أنتوا شباب المستقبل، أنتوا راح تمسكون البلد، أنتوا جيل المستقبل، أنتوا صناع المستقبل، أنتوا الأمل عليكم، أحبكم، وبعدين الله يحب اللي يلتزم في المسجد الخمس فروض إلى آخره، وبالتالي أنت قلت لهم أحبكم، فعطيتهم مشاعر. وبالموعظة دائما الماء الوجه محفوظ، إنما بالنصيحة تتكلم مع عقل، مع حجة، مع إثباتات. ولذلك كانت النصيحة كتقنية في الإسلام سرا، إنما الموعظة ممكن الإنسان الخطيب على المنبر أو في الخطيب الوعظي، ليس فقط في المنبر أو على المنبر، إنما قد يكون في الأب واعظ في بيته أو الأم أو الإنسان مع أهله وإخوانه أو حتى رئيس مجلس إدارة مع أعضاء مجلس إدارة. فالوعظ ليس فقط على المنبر، إنما الوعظ أسهل من النصيحة. السهولة أن الخطيب يكلم قلوب واحدة بين الناس. مثلا أعطيك مثال، الخطيب عندما يخاطب جمهوره من عاطفة حب الله ورسوله، فالكل مشترك بهذه العاطفة بغض النظر عن فروقات الاستيعاب العقلية، ومن هذه النقطة ومن هذا الحب المشترك يسهل أن يطرق باب عقله ويوصل المعلومة. لما أقول له إحنا نحب الله ورسوله، من فينا ما يحب الله ورسوله؟ إذن يسهل على من؟ على الطارق لباب الموعظة أن يدخلها. لماذا؟ لأنه قد دخل من باب مشترك للجميع، وأيضا سهل على المستمع لأنه حفظ ماء وجهه، ما قال أنت غلطان، إنه قال إحنا كلنا نحب الله ورسوله، خلينا نتبع الله ورسوله، إن المحب لمن يحبه مطيعه. إذن هي ما في شك أن الخطبة الوعظية أسهل بالنسبة للواعظ وللموعوظ من النصيحة بالنسبة للناصح والمنصوح. طيب ما هو تعريف الخطابة لغة واصطلاحا؟ يقول الجوهري: خطب الرجل على المنبر خطبة بضم الخاء، وخطابة يقال فلان خطيب القوم إذا كان هو المتكلم عنهم، والجمع خطباء. وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند العرب هي الكلام المنثور المسجوع ونحبه. وقال ابن منظور في لسان العرب: الخطبة مثل الرسالة التي لها أول وآخر. واصطلاحا يقول الفارابي: إن الخطيب إذا أراد بلوغ غايته وحسن سياسة نفسه في أموره فليتوخى طباع الناس وتلون أخلاقهم وتباين أحوالهم. لازم مهم جدا أن ينتبه الخطيب إلى من يتكلم، هذه نقطة مهمة جدا. إذا الخطيب ما وعف من هو المستمع ومن هو المستقبل انتهت خطبته. ويقول أفلاطون: لكل أمر حقيقة، ولكل زمان طريقة، ولكل إنسان خليقة، فعامل الناس على خلائقهم، والتمس من الأمور حقائقها، وأجري مع الزمان على طرائفه. وعرفها أرسطو بقوله: الريتوريقة قوة تتكلف الإقناع الممكن. ويقول أيضا أرسطو: الخطابة هي القدرة على النظر في كل ما يوصل إلى الإقناع في أي مسألة من المسائل. ويقول ابن رشد: الخطابة هي قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأشياء المفردة. وأيضا عرفها عميم الإحسان المجددي، يقول: هي كلام منثور مؤلف يخاطب به الفرد والجماعة قصد الإقناع. وعرفها بعض الباحثين: فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة. وأيضا قيل في تعريفها: حدة التصور وقوة التصوير. ويقول أرسطو: بعض الناس يمارس الخطابة كفطرة وسليقة، وبعضهم يمارسها بالمرانة التي اكتسبها من مقتضيات الحياة. ويقول الدكتور محمود محمد عمارة: فالخطابة فن، أي أنها إن كانت استعدادا فطريا لا يباع أو يشترى، فهي مع ذلك فن من الفنون يمكن تعلمه بالممارسة. إذن الخطيب الماهر هو الذي يعي أن هؤلاء الناس قد منوا عليه بإعطائه إنفاقات زمنية من أعمارهم ليسمعوا. هذه نقطة مهمة جدا. من المستفيد؟ هل الواعظ أم الموعوظ؟ أولا الواعظ، لأن كفاية يشعر أن هالناس تركوا منازلهم وبيوتهم وحياتهم ونظامهم لكي يستمعوا إليك أيها الواعظ. انتبه، هاي مسؤولية كبيرة عليك. على ذلك الواعظ أن يشكر الرب جل وعلا على هذه المهنة التي تعتبر تركة الأنبياء، يقوم باستثمار هذه التركة بشكل يرجع لأولا لا بالربحية في الدارين. ولكن الخطيب الجاهل الفاشل هو الذي يسرق أزمان المستمعين أو الموعوظين ويبعثرها ويضرب بها عرض الحائط، ولا يتوخى أن يسأل نفسه: هل استطعت من خطبتي أن أضيف معلومة إلى جمهوري؟ أو بمعنى آخر يقوم خطبته، أو بمعنى آخر يقيس المخرجات هل هي مناسبة لمدخلاته؟ أو بمعنى آخر لو أنت قست مخرجاتك من خطبتك، مهمة جدا أعرف إذا كانت المخرجات مثل ما أريد، وبالتالي معناها المدخلات طيبة. لكن لو أنت قدمت موعظة وما منها فائدة، معناها مدخلاتك في الأصل غير صحيحة، لازم تغيرها. إذن على الخطيب أن يعي أنه هو أحد الأدوات الاجتماعية للتواصي بالحق والتواصي بالصبر، مراعيا أهمية الإنفاقات الاجتماعية للناس باستقطاع لحظات من حياتهم يدفعونها له لإرشادهم ومساعدتهم. لماذا؟ للتواصي معه بالحق والتواصي بالصبر. في نقطة مهمة جدا لازم يعيها الواعظ، موضوع الضيافة العقلية. ولو احنا عرفنا فرقنا بين ما هو الفرق بين الموعظة وبين الخطبة الواعظية، شو الفرق؟ الموعظة على مستوى الفرد، انت تعظ ابنك، تعظ جارك، تعظ رئيسك، مرؤوسك، تعظ انسان مع انسان موعظة. لكن الخطبة الوعظية على مستوى الجماعة، أي فرد مقابل جماعة. ولازم ينتبه الواعظ أنه يتعامل مع ملك الجسم ألا وهو القلب، وعليه أن يتعامل معه باحترام شديد وبحنكة، وإلا سخط عليه الملك وطرده من شركته النفسية، ولم يسمح له أن يطرق باب عقله، ولا يمكن أن يحدث تغييرا إدراكيا ينتج عنه قرار رشيد يناسب مخرجات الواعظ. إذن لازم ننتبه أن هذا الواعظ إذا لم يستميل قلب ذلك الموعوظ بالحب والحماس والعطاء الجميل المتواجد أصلا، لأن ما يكون في القلب أو ما يخرج من القلب يدخل في القلب، وهذه بالتالي هي الضيافة القلبية المؤهلة للدخول بعد ذلك إلى الضيافة العقلية. أنا عندي نوعين من الضيافة، عندي ضيافة عقلية يسبقها ضيافة قلبية. إذا حبيت أحد سمعت كلامه، بعض الوعاظ سبحان الله يكون لهم أثار رائعة على الإنسان لأن الحب موجود. إذن استضيف أيها الواعظ، استضيف في قلبك الموعوظين لكي يستضيفونك في قلوبهم، وبعد أن تتحقق الاستضافة القلبية رأسا ينتج عنها استضافة عقلية وإحداث تغيير إدراكي مطلوب.